بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرجع إلى أو نعود إلى درس التفسير، إلى ما وقفنا إليه، وهو قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة جاءت في سياق آيات الصيام، فقبلها قوله جل وعلا وقبلها قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها: أحل لكم الصيام، أحل لكم الرفث إلى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهي في ثنايا آية الصيام، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهي وإن كان ظاهر الأمر أنه في دعاء الله عز وجل في رمضان، لكنها عامة، فالله جل وعلا يستجيب من عباده، يستجيب لعباده إذا دعوه. فقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ذكر لها سبب نزول. فأخرج ابن أبي حاتم عن معاوية، عن حكيم بن معاوية، أنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيدا فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا السبب عند تتبعه يتبين أن سنده ضعيف، وأنه لا يصح سنده، لأن فيه الصلت بن حكيم وهو مجهول. ولهذا قال أحمد شاكر رحمه الله، قال: هذا الحديث ضعيف جدا، منهار الإسناد بكل حال. وقيل إن سبب نزول هذه الآية ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن هذا أيضا ضعيف، لأنه مرسل، والحسن أرسله ولم يقل حدثه به فلان من الصحابة، والمرسل من أنواع الضعيف. وجاء عن عطاء أنه لما نزلت وقال: ربكم ادعوني أستجيب لكم، قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو. فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن الصحيح أنه لا يصح سبب نزول لهذه الآية، لكن معناها ظاهر، معناها ظاهر، وظاهر أيضا أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي سئل، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولاحظ أن الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم، عبادي أضافهم إلى نفسه، وهذا دليل على أن الدعاء دعاء الله سبب للقرب منه. إذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب في إجابة الداعي، كما قال الشيخ السعدي في تفسيره، قال: القرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وهو قريب من خلقه يعلمهم وما هم عليه، فهو الرقيب الشهيد جل وعلا، يعلم ما الخلق صانعون وأيضا النوع الثاني قرب من عابديه وداعيه بالإجابة، فالله قريب من عباده بعلمه وإحاطته، وقريب منهم أيضا بإجابة دعائهم. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه أصحابه يكبرون ويهللون، فكلما نزلوا أو ارتفعوا كبروا ورفعوا أصواتهم، فقال اربعوا على أنفسكم، ومعنى اربعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، اربعوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب من عباده سبحانه وتعالى، يسمع دعاءهم ويحيط بهم علما ويعلم ما هم عليه، وهذا قريب منهم بإجابة دعوتهم. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه في الثلث الآخر كل ليلة ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا فينادي عباده قائلا هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فما عليك يا عبد الله إلا أن تجتهد في الدعاء، الله قريب منك يسمع دعاءك ويجيب دعاءك. ولهذا قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فبعض المفسرين استنبط من قوله أجيب بأن المراد قرب الإجابة، أنه قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأيضا هو قريب من عباده علمه، وهو رقيب عليهم شهيد عليهم لا يخفى عليه شيء من حالهم ولا شأنهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان يعني إذا دعاني، وهو يخبر أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. لكن قد يسأل سائل ويقول كم نسأل، إنسان يسأل ربه أحيانا أو دائما يدعو ولا يستجاب له. قال العلماء إن عدم استجابة الدعاء إما تكون بسبب وجود مانع عند العبد عند الداعي، يكون من أكلة الحرام، يأكل الحرام، يأكل الربا، يستعجل، يقنط، عنده موانع تقوم به تمنع إجابة الدعاء، كما جاء في الحديث لما ذكر السائل يدعو ربه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، كيف يستجاب له؟ إذن قد يكون السبب عدم الاستجابة منك أنت، قد يكون هناك موانع، وقد يكون إذا لم تكن موانع قد يكون الله عز وجل قد استجاب دعاءك، ولكن لا يلزم أن يحقق لك ما طلبت بعينه. ولهذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله دعاءه أو صرف عنه من الشر بذلك أو ادخره له عنده يوم القيامة. فأنت إذا دعوت دعاءك لا يذهب سدى، بس أنت تحرص على تحقيق الأسباب والابتعاد من الموانع، وإلا الدعاء لا يذهب، فإما يستجيب الله لك ويعطيك ما سألت، وإما يصرف الله عز وجل عنك مصيبة كادت أن تقع بك فبسبب اجتهادك ودعائك صرفها الله عنك، أو أن الله يدخر لك ذلك عنده في ميزان حسناتك يوم تلقاه. فالداعي على خير، الذي يدعو الله على خير على كل حال. قال جل وعلا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أي فليستجيبوا لي بطاعتي. فإن من أسباب إجابة الدعاء أن تستجيب لله، تستجيب لأوامره وتنتهي عن نواهيه فتطيعه، هذه من أسباب إجابة الدعاء، الطاعة، طاعة الله، الاستجابة لله ورسوله بفعل أوامر الله ورسوله واجتناب مناهيهما. إذن فليستجيبوا لي بطاعتي، استقيموا على أمري وعلى ديني وعلى شرعي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان، وليؤمنوا بي، الإيمان الواجب، والإيمان بالله وبما يجب الإيمان به مما ذكره الله في كتابه أو ذكره رسوله. فالدعاء هذا من شروط إجابة الدعاء، أن يكون العبد مؤمنا. وقد يستجيب الله للكافر، ولذا جاء في الحديث إن الله يرفع دعوة المظلوم في السماء ولو كان كافرا. كان المظلوم حتى لو كان كافر وظلمه أحد فدعا، فإن الله يرفع هذه الدعوة ويستجيب لها ويستجيبها. فالحاصل أن من أسباب إجابة الدعاء الإيمان باستجابة لله ورسوله والاستقامة على دينه. ولهذا قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد هو الهدى والاستقامة، فلعلهم إذا فعلوا ذلك يرشدون أي يهتدون ويستقيمون على أمري، ولعل من الله متحققة. فإذا حصلت استجابة العبد لله وحصل إيمانه بالله فإن رشده متحقق، فلعل من الله واجبة ومتحققة. وهذه الآية الكريمة تدل على فضل الدعاء، وعلى المسلم أن يعنى بالدعاء ويحذر من العجلة أو اليأس، فإنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي. وهذا حضور القلب عند الدعاء، كما جاء في الأثر إن الله لا يستجيب دعوة من قلب غافل لله لاهي. ومنها حسن الظن بالله عز وجل، ومنها الوضوء والتطهر، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ومنها تلمس أوقات الإجابة التي جاءت النصوص بذكر أنها من أوقات إجابة الدعاء، كما بين الأذان والإقامة، وكما في السحر، وكما في ساعة الجمعة، وكما هي الحال عند نزول المطر، كما هي في رمضان والعشر الأواخر، الليل العشر الأواخر، كما في عشر ذي الحجة الأولى، كما في عرفة، في منى وغيرها. فهناك محل وأماكن يعني جاءت النصوص دالة على أنها محل استجابة. وعلى كل حال الدعاء في كل وقت مشروع وفي كل وقت حسن، فادعوا في أي وقت شئت من ليل أو نهار، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، مطلق أطلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فارجع إلى الله، لأن كثرة دعائه تدل على صدق التعلق به، أن هذا الداعي متعلق بربه ويعلم أنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي يأتي بالخير وهو الذي يدفع الشر، دليل على صدق تعلقه بربه وإيمانه به. وهل الإنسان يسأل الله كل شيء إلا أنه يتجنب شيئين: الإثم وقطيعة الرحم. ما يدعو بإثم، أمر محرم، ولا بقطيعة رحم: اللهم أهلك أخي أو أهلك فلان من أقاربه سلط عليه أو كذا وما سوى ذلك فادعوا الله وأبشر بالخير، عمل صالح يجري لك، إما أن تستجاب الدعوة وإما أن يصرف عنك مكروه ومصيبة كادت أن تحل بك وإما أن يدخر لك في ميزان عملك. وقد جاء في الحديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، ودل أنه يحب أن تدعوه جل وعلا. فهل الإنسان يلزم الدعاء؟ الدعاء باب خير، كما قالت أم المؤمنين عائشة قالت: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، شسع النعل، فإنه إن لم ييسره الله لا يتيسر. وأنت إذا دعوت وتحقق لك الأمر فالله هو الذي أجاب دعاءك، قد يستجيب الله عز وجل ويحقق ما دعوت على يد فلان أو يد علان، لكن الذي استجاب هو الله جل وعلا وسخر فلان لك بأن يصلك هذا الخير عن طريقه. وهذا هو دأب الأنبياء، اللجوء إلى الله والدعاء له. فالإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يلزم الدعاء، هذا فضلا عما يلزمه من أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات الخمس، أذكار النوم، أذكار الركوب والدخول والخروج، دخول المسجد والخروج منه، دخول البيت والخروج منه، وسائر ما جاءت به السنة. فإن الإنسان إذا لزم ذلك عاش بخير، وإذا مات مات على خير. بعض الناس غافل، لا يكاد يدعو الله، لا يذكر، لا يأتي بأذكار الصباح ولا المساء ولا دخول المسجد ولا الخروج ولا دخول البيت ولا أذكار النوم ولا دخول إذا أراد يدخل الخلاء أو خرج منه. وهذا تفريط مبين يا عبد الله، وهذا لا يأخذ منك وقتا كثيرا، ما أنك أصلا أنت ما خلقت إلا من أجل العبادة أصلا، هذا هو الهدف من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كانوا في أول ما فرض الصيام لأحدهم أن يأكل ما لم يأتي العشاء أو ما لم ينم، فإذا صلى العشاء انتهى وقت الأكل إلا من القابلة، وأيضا انتهى وقت الجماع أن يأتي الرجل امرأته، يعتبر ممسكا صائما. وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم كانوا له أن يأكل ويشرب ويجامع أهله يعني بعد إفطاره ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه ذلك. وقد جاء في ذلك أسباب ذكرها أهل العلم، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه عن البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم. ونظرها البخاري وأحمد والترمذي أنه لما فرض الله الصيام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. وإن قيس بن سرمة الأنصاري كان صائما، وكان يومه ذاك يعمل في أرضه يعني في مزرعته، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك. أي ما هو مثلنا الآن، بيوت مليئة بالنعم والخيرات، وإذا جاء الإنسان يقول ينتقد بعض النعم وتصلحوا لي كذا، ليش حنا مجاعة؟ اتق الله يا رجل، هذه نعمة. انظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده مزرعة، يعني غني، له مزرعة ويعمل فيها طريق النار، لكن بيته ليس فيه شيء يأكل منه. فقالت ليس عندي شيء، لكن ألتمس لك أو أطلب لك. قال فانطلقت فغلبته عينه فنام، ذهبت تبحث عن الطعام، الرجل غلبته عينه فنام، فجاءته وإذا هو نائم، فقالت خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، ما أكل شيء. فلما انتصف النهار الذي يليه وهو صائم غشي عليه من شدة الجوع، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآيات. وحل لكم ليلة الصيام، يعني المراد إذا صمتم في الليل، وحل لكم في الليل. ولهذا الآن المسلم صيامه من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، وأما في الليل ما لم يطلع الفجر فإنه يأكل ويشرب ويأتي أهله، قد حل له كل ما حرم عليه بالصيام. فهذا من توسعة الله علينا على عباده. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يطلق على الجماع، وكان يطلق على كل ما يتعلق بالنساء، والمراد به هنا الجماع. وعدي هنا بإلى، وحل لكم الرفث إلى نسائكم. قالوا لأن الرفث هنا قد ضمن معنى الإفضاء، كان تقدير الكلام وحل لكم ليلة الصيام الإفضاء إلى نسائكم وجماعهن. فلما ضمنت كلمة الرفث معنى آخر، جاء بإلى لتدل على الشيء المضمن، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه، لأنه دل على الإفضاء وطلب ذلك وحصول الوقاع أيضا. والتضمين هو أن يكون بين عينيك كلمة تعد بحرف، وليس من عادتها أن تعد، أو تعد بحرف غير الذي تعد به في العادة، فاعلم أن لذلك حكمة. بعض المفسرين إذا جاء على مثل هذه الحروف يفسرها بحروف أخرى، قال ولا وإذا خلوا إلى شياطينهم قال مع شياطينهم، إلى بمعنى مع، هذا غير صحيح، بل إلى هنا إذا خلوا إلى شياطينهم تضمنت معنى الانصراف مع الخلو، فهم ينصرفون إلى شياطينهم ثم يخلون بهم، ولا يكون ذلك بين المسلمين حتى لو كان شياطينهم معهم، وإنما يحصل ذلك بعد انصرافهم وذهابهم وخلوهم. وكما قال جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عين الماء تقول شربت من العين، ما تقول شربت بالعين، لكن لما ضمن معنى الشرب هنا ضمن الشرب معنى الري أتى بالباء، والمعنى يشربون ويرتوون بهذه العين، يشربون ويحصل لهم الري بمائها الذي شربوه. فالحاصل أنه هنا ضمن معنى الإفضاء، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم المعنى يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله قال ابن كثير وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. فأهلك لباس لك وأنت لباس لهم، وهذا فيه يعني تمام الإباحة للرجل مع أهله، هي حلال له وهو حلال لها. ولهذا قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلا ما حرم الله. ولهذا المرأة حلال لزوجها، حلال له أن يستمتع بها، وحلال لها أن تستمتع به إلا ما حرمه الله، وهو الإتيان في الدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، هذا حرام لا يجوز. وما سوى ذلك فهو على الحل والإباحة. وأنتم لباس لهن. ثم قال جل وعلا علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. الاختيان والخيانة بمعنى واحد، تختانون أنفسكم يعني توقعون أنفسكم في خيانة أمر ربكم، فيأكل بعضكم وهو ممنوع عليه الأكل ليلة الصيام، ويجامع وهو ممنوع عليه الجماع، وهذا قبل أن يحل الله عز وجل ذلك. وقد روى البخاري وغيره ما سبق أن ذكرناه عن البراء، وهو أن لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم يعني فيقعون على النساء ويقربونهن، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وهذا جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان قبل أن يحل أو يباح لهم جماع نسائهم في ليالي رمضان سهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم رجع إلى أهله، فلما جاء إلى امرأته أيقظها قالت فتحللت، تحللت أنها نائمة، قالت أنها نامت خلاص، والإنسان إذا نام في ذلك الوقت لا يجوز له الجماع ولا الأكل ولا الشرب. فظن عمر أنها تتعلل بس تعتذر، فأتى أهله وجمعه، فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال هلكت، حولت رحل البارحة. جاء يشتكي فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاء أيضا أن كعب بن مالك حصل منه نحو ذلك، جاء امرأته وهي نائمة فتعللت بالنوم ولم يصدقها فأتاها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. إذن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، قالوا اختيانه في أمرين، في الأكل بعد أن يناموا في الليل، وفي جماع أزواجهم بعد أن يناموا أو بعد العشاء في ليلة رمضان، هذا هو الذي كانوا يختانون فيه أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فأحل الله عز وجل لهم ذلك. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، فكم شرع من الأحكام بسببهم. فمن حصل منهم كان سبب خير على من بعدهم، أحل الله لعباده الطعام والشراب والوقاع في ليالي رمضان، وإنما يحرم عليهم بعد طلوع الفجر، فجر الصادق إلى مغيب الشمس، وما سوى ذلك أباح لهم كل شيء حرم عليهم بالصيام رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أكثر بركتهم على الأمة وعلى من جاء بعدهم. قال: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، تاب الله عليهم من ذلك العمل وقبل توبتهم، ومن تاب الله عليه فقد فاز، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. وعفى عنكم، عفى عن عباده من هذا التكليف وتجاوز، وهذا أيضا من رحمة الله. وهذا الإنسان ضعيف يا أخوان، الإنسان ضعيف لكن يصوم من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، ثم بعد ذلك يستمتع بما أحل الله له. قال: وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن يعني وقت نزول هذه الآية، فما بعد ذلك. فالآن باشرون، وهذا إشارة إلى إباحة الجماع بعد أن كان محرما عليهم في ليالي رمضان. فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. أكثر المفسرين على أن المراد به الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني وابتغوا الولد جامع هذا، ويبتغي أن يرزقه الله ولدا صالحا. وهذا مهم، النية، إذا استحضر الإنسان النية الصالحة فإنه يحصل له زيادة في الأجر والثواب. إذا نوى ببقاء هذا ليقضي وطره، ولعل الله يرزقه ولدا يعبد الله ويوحده، أو نوى أيضا أن يعف نفسه ويعف زوجه، فالأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، في جماعه لأهله صدقة. ولكن على الإنسان يستحضر النية الصالحة. وجاء عن الفاروق رضي الله عنه أنه يقول: إنني لا رغبة لي في الجماع أحيانا، ولكني أكره نفسي لعل الله يرزقني ولدا صالحا يعبد الله، ولدا صالحا يعبد الله. فهذا هو ما كتب الله، وابتغوا ما كتب الله لكم. وهذا قول جمهور المفسرين، وبعضهم قال أقوالا فيها بعد. بعضهم قال: وابتغوا ما كتب الله لكم كان الجماع. وهذا يرده أن الأصل في القرآن التأسيس وليس التأكيد. وقد قال: فالآن باشروهن وابتغوا، والأصل العطف يقتضي المغايرة، فهو غير المباشرة. وهذا جاء عن بعضهم أنه قال ليلة القدر، وابتغوا ليلة القدر، لأن هذا في رمضان، وهذا أيضا بعيد يبعده السياق ويرده. الصواب ما عليه جماهير الأئمة، قول أبي هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم من أئمة السلف، قالوا هو الولد، يعني الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم أي الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. لما نزلت، أو أخرج البخاري ومسلم عن عدي أنه قال: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الخيط الأسود، قال: عمدت إلى عقالين. العقال عقال البعير، كثير من الناس الآن ما يعرف معنى العقال. عقال، عقال البعير الذي يعقل به، يوضع في قوائمه، وهو من حبل. قال: عمدت إلى عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، وجعلتهما تحت وسادتي، ثم يخرجهما وينظر هل تبين من بعضهما أم لا. يشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن وسادك العريض. نعم وسادك إذا كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك وسادتك عريضة، لأن الخيط الأبيض والأسود الليل والنهار، فمن كان تحت وسادة الليل والنهار هذا عظيم كبير، وليس المراد التعريض به أو أنه مغفل كما قال بعض من تكلم بهذا، بل الأمر على ظهره. إن كان الخيطان تحت وسادتك أو وسادك فإن وسادك عريض كبير يشمل السماء كلها والأرض، هذا المراد على ظهر اللفظ. وإذا ما جاء إنك عريض القفا، إنك العريض القفا أيضا ليس ذما وليس وصفا له بالغباء، بل قوله إنك العريض القفا يعني إذا كان الليل والنهار تحت وسادك فقفاك مؤخرة الرقبة عريضة عندك كبيرة جدا لأنها تغطي الليل والنهار أبدا، وليس هو من باب الذم له. الحاصل أنه قال إن وسادك العريض، فأنزل الله عز وجل الآية من الفجر. وجاء في حديث آخر أن الصحابة لما نزل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان الرجل منهم يعمد إلى عقالين فيربطهما في رجله أبيض وأسود ولا يزال ينظر إليهما، فأنزل الله عز وجل من الفجر. هذه قال أقل ما نزل من القرآن هي هذه الكلمة من الفجر، كان أول ما نزل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما حصل ما حصل عند عدي رضي الله عنه بعض الصحابة أنزل الله عز وجل من الفجر ليبين أن المراد به سواد الليل وبياض النهار. قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذي هو بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. فإذا تبين واتضح ولا الليل من ها هنا وأقبل النهار من ها هنا وهو طلوع الفجر الثاني الفجر المستطيل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران صادق وكاذب. فأما المستطيل في السماء فلا يهمنكم، وأما المعترض فهو الذي يلزم عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن السنة جاءت ببيان أن الفجر فجران، الفجر الكاذب وهو الذي يطلع يعني من جهة مطلع الفجر مطلع الشمس، لكن يكون على هيئة عمود في السماء فيخرج ثم بعد فترة قليلة هو مدته خمس دقائق أو نحو من هذا تلحقه ظلما من خلفه ثم يختفي، هذا الفجر الكاذب. هذا لا يمنع الصائم من الأكل والشرب. والفجر الصادق هو المعترض الذي يعترض وضوء الشمس فيزال يظهر معترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، هذا هو الفجر الصادق الذي لا يزداد إلا ظهورا ووضوحا إلى طلوع الشمس، وهذا هو الذي يمنع من الأكل والشرب، وهذا حتى يتبين ذلك ويظهر ليس مجرد الشك، والله شك لعل هذا كأنه الصبح كأن هذا نور الفجر، لا تأكل حتى تتبين، الله قال حتى يتبين. ولهذا جاء عن جمع من السلف أن الإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين بيانا واضحا لا غموض فيه، قال لأن هذا معنى التبين. والصواب أنه متى ما تبين فإنه يمسك ولا يلزم أن يطيل. ومن هنا الفجر يبدأ خفيا في أول أمره لكن لا يزال يظهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس صلاة الفجر، هذه السنة، أول ما يبرق الفجر ويتأكد يمسك. ولهذا يستشكل كثير من الناس في رمضان، يقول مثلا أنا في المدينة غفلت حتى سمعت المؤذن أو مؤذن التلفاز، وإذا هو مكة مثلا أو مكان بعد المدينة يتأخر، فهل علي قضاء أم لا؟ والعلماء له في هذا قولان معروفان، لكن العبرة يا أخوان بطلوع الفجر لا بالأذان. الأصل أن العبرة بطلوع الفجر ليس بالأذان، لكن المؤذن ينبغي أن يؤذن عند طلوع الفجر. لكن إذا كنت ما تعرف، ما تستطيع أن تتبين أنت، فإنك تعتمد على المؤذن الثقة. ولهذا الآن في المدن الإنسان ما يستطيع يرى بسبب ضوء، بسبب الإضاءة والأنوار، لكن ربما لو كان في الصحراء بعيدا عن الأنوار أنه يرى الصبح ويتضح له. ولهذا وجد من بعض الشباب شيء من الغلو، وسمعوا من بعض أهل العلم كلاما فقالوا إن المؤذنين عندنا في أذان الفجر يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة. ولهذا قابلت أحدهم وأنا داخل المسجد وهو خارج من صلاة الفجر، قلت أين تذهب تتوضأ؟ فرجع معي وقال الله المستعان لا، لكن أنا أرى أن الوقت ما دخل إلى الآن. وهذا غلو تقطع وقلة فقه. لو يرجعون إلى النصوص الواردة في بيان الفجر لتبين لهم الأمر، حتى وإن قال الشيخ فلان والشيخ فلان، هم بشر يصيبون ويخطئون. وقد رصد دخول الفجر حسب تقويم أم القرى، رصده الرأي المشهور الشيخ الخضير الذي دائما يرى دخول رمضان وخروج رمضان، وقد أعطاه الله يعني معرفة في هذا ودقة نظر. يقول رصدت طلوع الفجر سنة كاملة، وكنت قد خرجت إلى البر بعيدا عن الأنوار أكثر من 17 مرة، رأيت أن الفجر يطلع حسب توقيت أم القرى إلا مرتين، رأيت أن تقويم أم القرى فيه تقديم دقيقتان أو نحوهما، دقيقتان ما يبشي، دقيقتان أو نحوها ليست شيئا. ثم لو تأملت في السنة، يقول الصحابي كنا نتسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤذن المؤذن، فيمكث النبي صلى الله عليه وسلم قدر ما تقرأ 50 آية، يعني ربع ساعة وانت تقرأ أو ثلث ساعة. قال ثم يصلي بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فيقرأ ما بين 60 إلى 100، 60 إلى 100 آية. قال فينصرف ولا يعرف الرجل وجه جليسه، طبعا ما كان في هذا المسجد إضاءة وأنوار مثل الآن، كان ظلمة لكن الأبواب مفتوحة، فينصرف وينظر في وجه الذي بجواره ما يعرفه من ظلمة الليل لا يزال. هذا كم الوقت هذا يا أخي؟ ربع ساعة، والصلاة قرابة ربع أو ثلث ساعة، هذه قرابة ساعة إلا ربع تقريبا أو ساعة إلا ثلث بعد طلوع الفجر، ولا يكاد يعرف وجه صاحبه. إذن الفجر يخرج مبكرا، والفجر أيضا يحتاج إلى دربة ومعرفة. أهل الاختصاص يعرف الفجر إذا برق، ولكن كثير من الناس ما يعرف حتى يتبين، وهذا الذي وكل الله عز وجل الناس إليه حتى يتبين. لكن إذا أذن المؤذن أو صاحب الحساب بحسابه عرف أنه يدخل في الوقت الفلاني، هذا هو وقت دخول صلاة الفجر، فلو أذن لهذا الوقت فلا شيء في ذلك. ويمتنع من الطعام والشراب. لكن لو كان وحده فلا تبين له إلا بعد أن تبين والآخر أذن قبله بخمس دقائق أو عشر دقائق. الأمر فيه ساعة لأن قال حتى يتبين. فالحاصل أنه لا يمكن أن يجتمع أهل الحق على ضلالة. يعني منذ أن أدركنا مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره منذ 50 سنة والناس يعتمدون هذا التقويم ويصلون عليه، هذه الأمة تكاد تجمع عليه، يعني أجمعت على ضلالة. لكن هذا الحقيقة هو بسببه قلة العلم وقلة البصيرة. فالإنسان يكون مع أهل العلم مع عليه السواد الأعظم المعروفون باتباعهم للحق وحرصهم على دين الله وعلى التحري لدينهم والاحتياط، ولا يشكك في نفسه وفي غيره. فالحاصل أن الله عز وجل جعل الأكل والشرب جائزا إلى تبين الفجر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا النهار وهذا الليل. قال جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن الصيام إلى الليل إلى مغيب الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. فالإفطار بغروب قرص الشمس الأعلى. الشمس عبارة عن دائرة تراها بعينك، عبارة عن دائرة قرص، إذا غاب أعلاها واختفت في الأرض أفطر الصائم، أفطر الصائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أجل الفطرة وأخر السحور. هذه علامة خير أن الأمة بعيدة عن الغلو فهي ملتزمة بما جعل لها من علامات وآيات. إن الشيطان حريص، يأتي الإنسان الذي صام 15 ساعة يقول له تصوم 15 ساعة تعجز أنك تصبر لك 10 دقائق تحتاط لعبادتك، لا ما في احتياط هنا، هذا غلو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما أجلوا الفطر وأخروا السحور. وجاء في بعض الحديث لا تزال أمتي على السنة ما لم يؤخروا الفطرة إلى اشتباك النجوم كما تفعله بعض الطوائف الضالة. فالحمد لله على السنة، ويأكل الإنسان حتى يتبين له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم، ممسك الإناء يريد يشرب فأذن المؤذن، معلوم أن المؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر فتكمل شرب الإناء مع أنه قطعا قد طلع الفجر، قال فلا ينزله حتى يقضي حاجته منه. فالدين يسر والدين اتباع يا أخوان. ولهذا الإنسان يأكل ويشرب حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي، يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالحمد لله يأكل ويشرب حتى يتبين له، لكن كما قلنا الآن بحكم أن الإنسان ما يستطيع يرى الفجر فإنه يعتمد على المؤذن الثقة، والآن خاصة أهل المدينة يستطيعون أن يصوموا ويفطروا على أذان المسجد النبوي، استفتح الآلة وتسمع الأذان مباشرة، والأمر في هذا فيه ساعة إن شاء الله. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا دليل على الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد من أجل الطاعة، لزوم المسجد طاعة لله، يعني يتفرغ في بيت من بيوت الله لأجل التعبد لله عز وجل. والاعتكاف سنة وللعلماء فيه خلافات وتفصيلات، ولا أظهروا أن الاعتكاف يجوز بالصيام وبدون الصيام، سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم. قال بعض أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، والصواب أن الاعتكاف جائز لأن الله هنا أطلق قال وأنتم عاكفون في المساجد. والفاروق رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. في الجاهلية ما في صيام ولا في شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر. وأيضا قال بعضهم أنه لا بد أن يكون مسجد جمعة، وهذا هو الأفضل والأحسن، لكن لو لم يكن مسجد جمعة والمسجد هو الذي بجوار بيته فإنه يعتكف فيه ويخرج للجمعة، يعني يشترط هذا أو ينويه، أو حتى لو لم يشترطه إذا جاء يوم الجمعة يخرج ولا يقطع اعتكافه ويصلي الجمعة مع الجماعة ومع المسلمين. والاعتكاف في كل مسجد جائز ما دام أنه مسجد يصلى فيه والصلاة قائمة فيه. قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن المباشرة الجماع، لا يجوز للمعتكف أن يجامع أهله حتى لو خرج من المسجد لما لا بد منه، فإنه يجوز الخروج من المسجد لما لا بد منه. كان يذهب الإنسان لأجل قضاء الحاجة كن بيته بجوار المسجد، أو يذهب مثلا ليأكل ويشرب ما عنده واحد يأتيه بالطعام في مكانه فيخرج ليأكل ويشرب، الشيء الذي لا بد منه يجوز له ذلك، لكن لا يجوز له أن يجامع أهله، لا يجوز له أن يجامع ما دام معتكفا، لا يجوز له الوقاع. وليس المعنى عاكفون في المساجد يعني المراد لا تبشرهن في المساجد، لا، لا تبشرون وأنتم عاكفون، والاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولا بأس أن يخرج الرجل لحاجة من المسجد كما حصل في الصحيحين، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجته صفية رضي الله عنها في هذا المسجد في الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها إلى بيتها، وكانت في دار بعيدة عن المسجد ليست مع أزواجه، قال في دار فلان في طرف المدينة، فقام معها يقلبها، فبينما هو يمشي معها إذ مر به أنصاريان أو صحابيان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرعها في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما على مهلكما، إنها صفية، إنها زوجتي صفية. قالوا سبحان الله، وهل يعني نظن بك سوءا يا رسول الله؟ قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وهذا في دليل أن الإنسان إذا كان في موقف قد يظن به سوءا أن عليه أن يبين ويصرح بما يدفع الريبة أو الظن الفاسد. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد من أجل أن يقلب زوجته يوصلها إلى بيتها، وكان معتكفا، فدل على جواز الخروج من الاعتكاف لمصلحة راجحة أو ما لابد منه كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، إلا إذا تيسر له الأكل والشرب في المسجد فلا يجوز له أن يخرج، لكن يخرج لقضاء الحاجة في دورات المياه التي حول المسجد. وما ينبه عليه أن بعض الشباب بعض المعتكفين في رمضان يخرج للأكل والشرب، صحيح يريد المطعم، لكن يروح يبحث عن أطيب المطاعم في المدينة ولو كان مسافة 3 كيلو كيلوين، لا لا، المطاعم التي حول المسجد النبوي تكفي، ما يقوم به يعني ما يسد جوعة الإنسان. وليس المراد أنه يذهب يتفكه أطيب المطاعم، مطعم جديد ومطعم كذا، لا، الاعتكاف لأنه التفرغ لطاعة الله عز وجل. قال جل وعلا تلك حدود الله، تلك في هذه الأحكام كلها التي مرت. وقيل إنه راجع على الاعتكاف لأنه أقرب مذكور، والصواب أنه راجع على كل ما سبق، وهو إحلال الله لنا الرفث إلى نسائنا في ليالي رمضان، وأيضا الإمساك عند طلوع الفجر، وإتمام الصيام إلى الليل، وعدم مباشرة النساء لمن كان معتكفا. فتلك حدود الله، الضمير راجع للجميع لأن وصفها بأنها حدود، ولم يقل ذلك حد الله، فالصيغة تدل على أنه جمع. فكل ما سبق من هذه الأحكام هي حدود حدها الله لنا، فيجب علينا أن نقف عندها. ولهذا قال فلا تقربوها، يعني لا تتعدوها ولا تتجاوزوها. فأمسك عن الأكل والشرب إذا كنت صائما، وعن الجماع، ولا تمتنع من الأكل والشرب في الليل، ولا تجامع وأنت معتكف أو في وقت الاعتكاف. هذه كلها حدود، فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها وتتعدوها، فالتزموا بها وقفوا عندها واعتمروا بأمر الله عز وجل وانتهوا عما نهيه. قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك الكاف للتشبيه، أي مثل ذلك البيان الذي حصل، مثل ذلك البيان يبين الله آياته للناس، يبين لهم الآيات والدلائل والعلامات الدالة على دينه وعلى شرعه وعلى ما يدل على ما يجب عليهم أن يفعلوه وما يجب أن يجتنبوه لعلهم يتقون. نعم، الله يبين آياته للناس لعلهم يتقون الله، فيأتمرون بأمره ويجتنبون نواهيه. التقوى كما مر أن تعريفها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرفها طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. إذن هذه التقوى، وهذا دليل على أن التقوى إنما تحصل بعد العلم والمعرفة بما بينه الله وشرعه وعمل بمقتضاه. والإنسان يجتهد في العبادة من قبل نفسه ويتعبد الله من قبل نفسه، وإنما بما بينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والتقوى إنما تحصل بذلك، باتباع الشريعة، باتباع شرع الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل للحرام. وقوله بالباطل، الباطل ما ليس حقا، ويراد به كل أكل للمال بطريق محرم. وتقيده بالباطل دليل على أنه يجوز أكل المال إذا كان بحق، كان يكون بيعا وشراء، تأخذ مال فلان وتعطيه السلعة، أو كان ميراثا أو كان بوجه حق، فهذا لا بأس به وإنما المحرم هو أكلها عن طريق الباطل، والباطل ما ليس بحق وهو ضد الحلال، يعني بالطرق المحرمة، غصبا، سرقة، ربا، غشا، جحودا، وما شابه ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يأكل ما حرم الله عليه، بل هو متوعد على ذلك بالإثم العظيم، فقد نهى الله عز وجل والنهي يقتضي التحريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. جاء في الحديث الصحيح: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. تأمل، إلا عن طيب نفس منه. من الناس الآن من يأخذ مال أخيه عن غير طيب نفس، يأخذه كما يقال بسيف الحياء، زميله معه يأخذ قلمه وينظر فيه يقول: هذا قلم جيد ما شاء الله، أنت كيف وجدته؟ أنا أبحث عنه من فترة ما وجدته. يستحي منه ويقول: خذه. لا، إن لم يكن عن طيب نفس منه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا يحصل كثير بين الإخوة، يمين يقول له: أنا أمون على فلان، لا يحل لك إلا إذا طابت نفسه بهذا المال، لصحة الحديث في ذلك. فيحرم الله عز وجل على عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، فلا يجوز المسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل أبدا. وقوله: وتدروا بها إلى الحكام، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها أي تدلوا بالشهادة إلى الحكام، والمراد القضاة، جمع حاكم، هو الحاكم الذي يحكم بين المختصمين. وهذا دليل على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، والحاكم قد يكون مأجورا على حكمه لأنه يحكم بما ظهر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم تختصمون لدي، وإنما أنا بشر، وإنما أحكم، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الحاكم قد يحكم بناء على البينة التي عنده التي ظهرت له، ويكون هذا الرجل ألحن، عنده حجة قوية ويعرف الأنظمة ويعرف، والآخر ما يعرف هذه الأمور، فالقاضي يتبين له ويقول: أبدا، الحق لفلان، وهو في الحقيقة لفلان للآخر وليس لحكم له. القاضي لا شيء عليه إذا كان أراد وجه الله، وهذا الذي بلغه ووصل إلى علمه مجتهدا يتحرى الحق لأنه لا يعلم الغيب، ولكن الذي يعلم أنه أخذ مال أخيه فإن حكم القاضي لا يحل له الحرام، وإن هذا المال الذي أخذه حرام عليه لا يحل له، وإنما هو قطعة من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يأكلوا بالحرام بالإثم، بما يوجب الإثم، ظلم، سحت، غش، غصب، جحود، وأنتم تعلمون ذلك. لكن لو أنه أكل وهو جاهل الأمر يختلف. يحصل أحيانا الإنسان يأخذ طعام صاحبه ويكون في سيارة واحدة، وهذا يشتري تمرا وهذا يشتري تمرا، فيأخذ مال أخيه ويأكله يظن أنه الذي له. لا، لكن إذا كان يعلم بأنه ليس له فيجب على الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يترافع في قضية إلى الحاكم وهو يعلم أنه مبطل، بل يجب عليه أن يرد حقه لأخيه، وإن أخذ هذا المال في الدنيا فإنه قطعة من نار يعذب به يوم القيامة ويلزم برده. فحكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولا يحل لك تقول: لا حكم لي بهذا أو تأخذ أرضه، تقول القاضي حكم لي. لا، القاضي يحكم بشر ما يعلم الغيب ويقضي بما ظهر له، قد تكون أنت ألحن بالحجة وأقوى وأعرف فغلبت صاحبك وهو أي اللسان ما استطاع أن يبين عن نفسه، فلا يحل لك ما حرم الله عليك بحال من الأحوال. كم سؤال؟ ثم قال جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، والأهلة جمع هلال، وهو ما يكون في أول الشهر الهلال يهل. قال أن الله عز وجل يسألونك يا نبينا عن الأهلة قل هي مواقيت. هذه الأهلة جعلها الله مواقيت للناس، مواقيت في ديونهم تضرب له أجل، لأنهم بالهلال يعرف الوقت. لولا هذه الأهلة لاختلط الزمان، لكن هذا الهلال يرجع الناس. إذا بدأ الهلال من أول ما يخرج من هنا هذا يوم واحد، إذا خرج بعد 29 أو 30 إذن هذا أول الشهر الذي يليه. لولا ذلك اختلطت الدنيا، اللي بالحساب تختلط الدنيا، ما هناك شيء يفصل بينهم. فهي مواقيت، مواقيت للعدد، عدة المرأة، عدة المطلقة، عدة المتوفي عنها زوجها، كفارة الصيام، صيام القتل، هي مواقيت وقتها الله لنا ليقوم لنعرف أمر ديننا وما علقه الله عز وجل. أيضا منها دخول رمضان، خروج رمضان، الحج كما قال والحج، هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للحج يعرف الناس أن يوم عرفة هو يوم 9، يعني بعد ما طلع هلال ذي الحجة أول ما بدأ. لكن لو كان الأشهر التي بالحساب ما يدرى ما هو يوم عرفة، بعضهم يجعل الشهر 31 بعضهم يجعل 28، تختلط الأمور. لكن الأشهر الهلالية هي ضابطة جدا لهذا الأمر، وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وهذه نزلت في الأنصار، كان الأنصار إذا حج أحدهم ورجع من حجه لا يدخل بيته من بابه، وإنما يأتيه من ظهره ويتسلق من الخلف، ويرون أن الحاج إذا جاء لا يدخل بيته من بابه، سنة عندهم ما هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أنكر هذا، قال ليس البر أن تأتوا البيوت بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كونك إذا جيت تدخل بيتك من ظهره تتسلق الجدار ما تدخل مع البوابة الرسمية، هذا ليس بر. ولكن البر من اتقى الله، اتقى الله وعمل بطاعته فقام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه. ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، أرشدهم إلى الصواب. لا أبدا، أنت حاج أو معتمر أو غير ذلك إذا جيت أدخل بيتك من بابه من الأبواب المعروفة، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما دار الصلاح على التقوى، اتقوا الله لعلكم تفلحون، مدام الفلاح على التقوى، اتقوا الله في جميع أموركم فإن هذا هو سبب الفلاح والفوز، والفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فالتقوى سبب كل فلاح. ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يحسب المكان الذي يصلى فيه 5 صلوات ولا يخطب فيه الجمعة من المساجد؟ هذا في تفصيل، إذا كان يصلون فيه الصلوات 5 هذا مسجد، هذا مسجد ويجوز الاعتكاف فيه. لكن إذا كان لا يصلون فيه وقت الدوام مثلا أو يأتي عليه وقت ما أحد يصلي فيه فهذا ليس مسجد لا يعتكف فيه، هذا مصلى وليس له أحكام المسجد. وبعض العلم يرى أن كل مسجد أو مصلى إذا دخلته أن له تحية المسجد، واستدل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحيض أن يعتزلن المصلى، قال دل على أن المصلى له أحكام المسجد، ولهذا أمر النساء الحيض أن يعتزلنه ولا يدخلنه. نعم. يقول: ما هو توجيهكم لمن يرغب في معرفة تفسير القرآن الكريم ودراسته؟ توجيهنا أنه يحضر دروس التفسير وينظر أهل العلم الذين يدرسون التفسير أو يسمع أشرطتهم ويقرأ في كتب التفسير، لكن لا يستقل، يبحث عن أحد طلاب العلم حتى يقرأ عليه، لأن الاستقلال بالقراءة قد يوهم فهما أو يفهم فهما سقيما يترتب عليه أمور خاطئة. الله أعلم.